حلق الجوانب وترك المصر موجود بين الشباب بكثره، كثير من الشباب رؤوسهم يحلقون الجانب خفيف جدا ويتركون الوسط، ومنهم من يترك فروه الراس فقط، يعني مقدار كانه مثل طواق اليهود في جسمه الصغير يفعلونها، لا سيما اصحاب الكره الرياضه. طيب يقول رحمه الله: ويكره القزع وهو حلق بعض الراس وترك بعض، وكذا حلق القثى لغير حجامه لانه من القزع، يقول ونحوها. ويسن ابقاء شعر الراس، يسن ابقاء شعر الراس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مبقيا لشعره وكان يرجله عليه الصلاه والسلام. قال الامام احمد رحمه الله: هو سنه، يعني ابقاء الشعر، لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفه ومؤونه. هو سنه لو نقوى عليه لحظه له كلفه ومؤونه، فهذا يدل على ايش؟ على ان اخذ الشعر مستحب. وذهب بعض العلماء الى ان ابقاء الشعر ليس سنه، وان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لان اهل زمنه عليه الصلاه والسلام كانوا يفعلونه، وكان عليه الصلاه والسلام يحب ان يوافقهم. ولهذا لما قدم الى المدينه، قدم الى المدينه وكان اليهود يفرقون شعورهم، تابعهم على ذلك، تابعهم فصار يفرق رأسه حتى استعز الإسلام فصار يخالفه. إذن يقولون ترك الرأس أو شعر الرأس ليس سنة، ليس سنة بحد ذاته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعله إيش؟ لأن أهل زمانه يفعلون ذلك. طيب قال: ويسرحه، يسرح شعر رأسه، والتسريح كالترجيل، التسريح والترجيل بمعنى واحد، لكن في حديث عائشة كان يعجب التيمم في تنحله وترجله وظهوره وفي شأنه، في التسريح يبدأ بماذا؟ بالجانب الأيمن. قال: ويفرقه ويكون إلى أذنه، هذا منتهى حد الرأس، إلى الأذن، إلى الأذن، يعني إلى شحمة الأذن. طيب وبالنسبة لمنتهى من القفاء إلى أين؟ من الجوانب إلى الأذن. طيب ومن الخلف هل إلى الكتف أو أعلى؟ نقول نعم، لا يتجاوز الكتف، الكتف إلى الكتف. ومن ثم نأخذ من هذا أن المرأة إذا قصت شعرها فإنها لا تزيد على، لا تتجاوز الكتف، لأنها إذا فعلت ذلك وأوصلت إلى ما فوق الكتف صارت مشابهة. طيب قال رحمه الله: وينتهي إلى منكبيه كشعر النبي صلى الله عليه وسلم، ينتهي إلى المنكب، والمنكب هو أعلى الكتف. قال: ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة، يعني لا بأس أن يزيد ويجعله ذؤابة. تعرفون الذؤابة؟ نعم، الذؤابة مثل الجدائد، يعني أن يعقص الشعر بعضه في بعض، يربط الشعر يجعله كالحبل المفتوح، كالحبل المربوط والمفتوح، جدائد. نعم. ثم قال رحمه الله: ويعفي لحيته ويحرم حلقها. ذكره الشيخ الطبري: يعفي لحيته ويحرم حلقها. يعفي لحيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أوفوا اللحى. قلناها: أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى. خمسة الفاظ الواردة في إعفاء اللحية خمسة: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، وفوا اللحى، ثاني أرجوا اللحى، ويرجع من التأخير، لا, لا, لا, لا تمسوا. هذه خمسة ألفاظ هي الواردة، هذه محصل جميع روايات إعفاء اللحية. طيب خالف المجوس، إذن إعفاء اللحية واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك فقال: خالف المشركين وكذا، وخالف المجوس، ومخالفة المشركين أمر واجب لأن مشابهتهم حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، أقل أحوال التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه به، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تبعتم الآن؟ إذن نقول: مخالفة المشركين أمر إيش؟ أمر واجب، أمر واجب، والتشبه بهم أمر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام: أقل أحواله أنه يقتضي التحريم، يعني تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه الآية حقيقة يعني الناس عنها غافلون، خطيرة جدا،